أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال العاشر: ما حكم التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء بسبب البرد؟ إذا كان مريضا أو خاف على نفسه الضرر فهو معذور، لأننا نعرف جميعا أننا نلجأ إلى التيمم عند عدم الماء أو عند التضرر، كأن يكون الماء بارد وفي شدة البرد فيخشى على نفسه الضرر وهو على حدث أصغر أو على جنابة، فيتيمم بالتراب ويصلي الصلاة في وقتها. والنصوص جاءت وهي تدل على أننا يشرع لنا ألا نؤذي أنفسنا ولا نرمي بأنفسنا إلى الهلاك، ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا انتقل إلى التيمم لخوف الضرر أو خوف الهلاك أو الإتلاف أو زيادة المرض لا بأس. وفي آية التيمم قد ذكر الله المرض: وإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني عجزتم عن الماء، فهنا لا بأس أن تتيمموا. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري ذكر حديثا مرفوعا لكنه علقه، وقد وصله غيره بإسناد صحيح في قصة عمرو بن العاص عندما احتلم في ليلة باردة وكانت شديدة البرد، فخشي على نفسه من الهلاك، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وتيمم، وقال: يا رسول الله، الله يقول في القرآن: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على فعله ولم يقل شيئا. ولهذا الإمام البخاري بوب على هذا الحديث مع أنه لم يروه موصولا مسندا باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. يعني هذه الأمور يسوغ له أن يترك الوضوء أو الغسل وينتقل إلى التيمم. نعم.